لعاقل خال من التاء ولا في التاء؟ خال من التاء. عامر ما في التاء، ما قيل عامرة، عرفتم؟ خال من التاء. خال من التركيب، خال من التركيب. ما هو التركيب؟ التركيب إما تركيب لفظي مزجي، أو تركيب إضافي، أو تركيب إسنادي. المهم أنه خال من التركيب، فهو علم لمذكر عاقل خال من التاء ومن التركيب. كم الشروط؟ 5. طيب إن لم يكن علما، إن لم يكن علما لكنه لمذكر، كثوب مثلا، ثوب مذكر لكنه ليس بعلم، لا يمكن أن يكون جمع مذكر سالم لأنه ليس علما. فلو سميت ابني ثوب، يجمع جمع مذكر سالم لأنه علم المذكر. أما ثوب بما ما يلبس فهذا ليس، لا يجمع جمع مذكر سالم. طيب لمذكر علما لمذكر، فإن كان علما لأنثى، فإن كان علما لأنثى فإنه لا يجمع جمع مذكر سالم، مثل سعاد. سعاد ما نقول سعادون، ليش؟ لأنه علم على أنثى، وعامر علم لمذكر. طيب إذا كان علم المذكر غير عاقل، مثل لاحق، واشع لجمل، فإنه لا يجمع جمع مذكر سالم جمع مذكر سالما، لأنه علم لغير العاقل. طيب طلحة علم لمذكر عاقل لكن فيه تاء التأنيث، فيه تاء التأنيث، فلا نقول طلحون. ولكن الصحيح في هذا أنه يجمع جمع مذكر سالما، لأن التاء فيه بنية الانفصال فهي زائدة. وعلى هذا فنقول لو كان عندنا 3 رجال اسمهم طلحة نقول جاء طلحون ولا بأس، لأن التاء في نية الانفصال لكونها زائدة. طيب قتادة لا تجمع على حسب الشروط الذي ذكرني، لكن على قول الراجح تجمع، فنقول قتادون إذا كان عندنا 3 رجال يسمون بهذا الاسم. إذا كان مركبا، لأنه قلنا خالي من التركيب، مركبا تركيبا مزجيا، والتركيب المزجي ضم كلمتين إلى أخريين، ضم كلمتين بعضهما إلى بعض لا على سبيل الإضافة، مثل بعلبك. لو سميت ولدك بعلبك وكان زميلك سمى ولده بعلبك وزميلك الثاني سمى ولده بعلبك وجاء البعالبك، ماذا تقول؟ بعلبكون؟ لا، ما يصلح، لا، لأنه مركب تركيبا مزجيا. لكن ماذا تقول إذا جاء 3؟ قالوا تأتي بذو، ذو بمعنى أصحاب، فتقول جاء ذو بعلبك، أي أصحاب هذا الاسم. والمسألة سهلة، بدل ما تقول جاء بعلبكيون تقول جاء بعلبكون، تقول جاء ذو بعلبك. ولكن ذهب بعض علماء النحو إلى جواز جمع المركب تركيبا مزجيا جمع مذكر سالما، وعلى هذا فتقول جاء بعلبكون للثلاثة. وهذا بناء على القاعدة، القاعدة السائرة السائدة الشامخة، أنه إذا اختلف النحويون في مسألة على قولين أخذنا بالأسهل، فنقول على القول الراجح جاء بعل بكون ولا مانع. بقينا بالتركيب الإضافي. التركيب الإضافي كيف نجمعه؟ إذا سميت ابني عبد الله، والثاني سمى ابنه عبد الله، والثالث سمى ابنه عبد الله، فجاء العبادلة الثلاثة، ماذا نقول؟ إن قلت عبد اللهون مشكل، جماعة المضاف إليه وهو سبحانه وتعالى واحد، فيه مانع شرعي. وإن قلت عبد الله جاء عبد الله في الواو على أنهم جمع، صار كأنك أضفت جميع هؤلاء إلى واحد، فلا يعلم المخاطب أنهم جماعة، قد يظن أنه لفظ مجموع على شكل على صيغة الجمع وهو لواحد. ولكن الصحيح أنه يصح، وأنه يجمع الجزء الأول منه ويضاف إلى الجزء الثاني، فتقول جاء عبد ربهم أو عبد الله، كما تقول عبد الله بالمثنى. ومنه قول الملغز في التثنية لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الأفاضل. بيت قريب، لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس، من حرف جر وهنا مرفوع، من الناس الكرام الأفاضل. أقول إنه يجوز أن يجمع صدر المضاف إليه، صدر المركب تركيبا إضافيا ويضاف إلى عجزه ولا مانع. التركيب الثالث التركيب الإسنادي. التركيب الإسنادي هو الذي مشكل، جمعه صعب. فيه رجل يسمى شاب قرناها، رجل اسمه هذا مثل ما سمي خالد وعمرو، مسمى شاب قرناها. فإذا سميت ولدي شاب قرناها، وسميت أنت ولدك شاب قرناها، وسمى الثالث ولده شاب قرناها، وحضر الثلاثة، ماذا نقول؟ لا ما تصلح هذه، لابد أن نأتي بذو، جاء ذو شاب قرناها، أي أصحاب المسمى أصحاب هذا الاسم. لأنك ما تستطيع أن تجمع في جملة فعلية. وكذلك قد تكون التركيب الإسنادي جملة اسمية، مثل الشن فري، اسمه الشن فري، الشن مبتدا وفري الجملة خبر. فإذا سميت ولدي بالشن فري وولدك بهذا والثالث ولده بهذا، لا يمكن أن نجمع إلا إذا وصلنا بكلمة ذو لا وش النكري. فتبين بهذا أن القول الراجح أن المركب تركيبا مزجيا أو إضافيا يمكن أن يجمع جمع ذكر سالما، وأما تركيبا إسناديا فهذا لا يمكن. تم الكلام على جمع المذكر السالم إذا كان جمع علم، وبقينا في الصفة وأظن الوقت انتهى. نعم، إيش البيت ابن مالك؟ لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، وحج من الناس الكرام الأفاضل. لو كان مكتوبا أمامك عرفت تتخرج منه. لقد طاف عبد الله، الآن برسم عبد الله بألفين، ألف أل وألف بعد الدال تكون مثنى، مثنى والمثنى يرفع بالألف، وبالبيت أبرسم الباء موصولا بها الياء، موصولا بها الياء بعدها ياء ثم أل بألفها، يصير بي أنا الياء، والبيت مفعول قاف، وحج من الناس نبي نكتب من منا، نكتبها ميم نون ألف، منا اللي هي إحدى المشاعر، والناس فاعل. نعم، ونظيره أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم، أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم. هنا في بعد لغز. نعم، ايش دوره هيا؟ اي نعم، اصلا من الطلح. نعم، اصلها من الطلح، والتانيث هنا لفظي. اي نعم، لانها زائده. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم، ونون ومثل بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما وارفع بواو وبأجر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. تقدم الكلام على عامر، وأنه إذا تأملته وجدت أنه علم لمذكر عاقل خال من التاء ومن التركيب، وقد تكلمنا على هذا منطوقا ومفهوما. أما قوله مذنب فهو اسم فاعل من أذنب، وهو وصف وليس اسما، ما في أحد يسمي ابنه مذنب. نعم، إنما مذنب وصف، يعني فاعلا للذنب. هذا الوصف إذا تأملناه وجدنا أنه لمذكر عاقل، لأن الذي يوصف بالذنوب هم العقلاء، المجانين ما لهم ذنوب. كذا مذنب عاقل خال من تاء التأنيث، التركيب غير وارد لأنه ما في تركيب في الصفات. يقولون ليس من باب أفعل فعلاء ولا فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. وأنا أرى أن نحذف هذا وصف المذكر عاقل خالي من تاء التأنيث فقط، وليس من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، كل هذا موضع خلاف، ونحن ابتدائيون لا حاجة أن ندخل أنفسنا في غمار خلاف مرجوح. مذنب وصف لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، بس نقف. مثال ذلك مذنب تقول فيه مذنبون، قائم قائمون، راكع راكعون، ساجد ساجدون، وهل مجرى. حامل، لا حامل ما نكر. هل يقصد امرأة حامل؟ فهذا لا يجمع جمع مذكر سالم لأنه ليس المذكر. هل يقصد رجل حامل؟ فهذا يجمع. ولهذا لو قال لك قال هل تجمع حامل جمع مذكر سالما، أقول بالتفصيل إن أردت به المرأة الحامل فلا، لأنه وصف لمؤنث. وإن أردت حامل أي حامل بالفعل يعني من يحمل العرش مثلا أو الرزاق وما أشبه ذلك، فهو لمذكر فيجوز أن يجمع جمع مذكر سالم. خالي من التاء فإن كان مقرونا بالتاء لم يجمع جمع مذكر سالما ولو كان وصفا لمذكر عاقل، مثل علامة، رجل علامة، نعم لا تقل علامون. لو جاءك مثلا ثلاثة علماء كلهم جيد في العلم، كل واحد يستحق أن يقال علامة، فجاءك ثلاثة ممن هذا وصفهم، هل تقول جاءني علماء علامون؟ نعم لا لا تقول. ولكن هذا فيه خلاف أيضا، يقول بعض النحويين جائز إذا علمنا المراد فهو جائز حتى وإن كان مقرونا بالتاء. طيب نابغة، لماذا فيه التاء فلا تقول نابغون؟ نعم طيب لماذا؟ لأنه مختوم بالتاء. ولكن نقول إن اشتراط أن لا يكون مختوما بالتاء ليس عليه دليل، لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع. نعم فإذا لم يكن كذلك فإنه لا يعتبر، فالصحيح أنه يجوز. المهم أن نفهم المعنى، أن نفهم المعنى. طيب الذين قالوا لا يجوز، قال إنك إذا قلت علامون في علامة فإنك لم تفصح بالتاء التي فيها زيادة في المبالغة، لأن علام وعلامة أيهما أشد؟ علامة. فيقول إذا قلت علمون ظن السامع أنه جمع علام وهو أقل رتبة من علامة. طيب يقول المؤلف جمع عامر ومذنب إذا لم يكن علما ولا وصفا فهل يجمع جمع مذكر سالما؟ لا، إذا لم يكن علما ولا وصفا فإنه لا يجمع جمع مذكر سالما ولو كان لعاقل، حتى وإن كان لعاقل. فإذا قلت رجل هكذا، فإنك لا تجمعه على رجل. لماذا؟ ليس علما ولا وصف، ليس علما ولا وصف، إنسان، إنسان يجمع. يقال إنسانون؟ لا. ليش؟ ليس علما ولا وصف، بشر. ها؟ كذلك ما تقول بشرون. فإن سميت ابنك رجلا، سميته رجل، وزميلك سمى ابنه رجلا، والزميل الثاني سماه رجلا، فجاء هؤلاء الأبناء وحضروا عندك، هل تقول جاءني رجلون؟ ليش؟ لأنه صار علما. طيب، سميت ابنك بشرا وزميلك كذلك والزميل الثاني كذلك، تقول بشرون؟ نعم، لأنه صار علم. أما إذا كان اسم جنس فإنك لا تجمعه جمع مذكر سالما. قال وشبه ذين، شبه ذين يعني ما شابههما في كونه علما أو صفة على الشروط التي ذكرنا. وبه عشرون وبابه ألحق، يعني وألحق بهذا الجمع عشرون وباب. عشرون ما هو باب؟ ثلاثون وأربعون وخمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون، هذا ملحق بجمع مذكر السالم، لأنه ليس علما ولا صفة. فإذا قلت جاءني عشرون رجلا، فالإعراب جاء فعل ماضي والنون للوقاية ولا مفعول به، وعشرون فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع المذكر السالم. وهو بالحقيقة ملحق من عدة وجوه: أولا أنه ليس علما ولا صفة، والثاني أنه لا يدل مفرده على مفرده، فمثل عشر ليست تدل على عشرون، ليست تدل على مفرد عشر، لأنك لو قلت عشر مفرد عشرون ثم قلت عشرون كم تكون؟ تكون ثلاثين، أقل ثلاثين، تكون أقل ثلاثين، لأنك إذا جمعت عشر عشر فأقل جمع كم؟ ثلاثة، يكون عندك عشر وعشر وعشر، وليس الأمر كذلك. ثم إنه مع كونه غير جمع للعشر يختلف عن العشر، لأن العشر مفتوح العين ساكن الشين، والعشرون مكسور العين ساكن الشين، إذن فهو ملحق بجمع المذكر السالم. وإن شئت فقل لأنه ليس علما ولا صفة واكتفي بهذا. وبابه ألحق. والأهلون، ألحق والأهلون، الأهلون ملحق بجمع المذكر السالم. قال الله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا بالواو، كذا. طيب، وقال عز وجل ظن المنافقون ايش؟ لا يرجعوا الى اهلهم ابدا، نسيت الايه، الى اهلهم ابدا. بل ظننتم، نعم، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. فالأولى شغلتنا أموالنا وأهلونا بالواو لأنها فاعل، وإلى أهليهم بالياء لأنها مجرورة بإلى. طيب، أهل ملحق بجمع المذكر السالم، ما الذي اختل فيه من الشروط؟ ليس علما ولا صفة، فلذلك نقول هو ملحق بجمع المذكر السالم. أولو أولو أيضا ملحق بجمع مذكر سالم. قال الله تعالى: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. أن يؤتوا أولي القربى. فقال: ولا يأت لأولو بالواو لأنها فاعل. أن يؤتوا أولي بالياء لأنها مفعول به. وأولو ملازمة للإضافة، ولهذا لا تأتي معها النون. تقول: جاء أولو الفضل ورأيت أولي الفضل ومررت بأولي الفضل. وأولو معناها أصحاب. لماذا ألحقت بجمع مذكر سالم ولم تكن جمعا؟ لأنها ليس لها واحد من لفظها، فهي ليست جمع، يعني لم تكن جمعا لفظا وإن كانت معناها الجمع. هل يصح نقول ولأنها ليست علما ولا وصفا؟ نقول هي وصف، لأن أولو بمعنى أصحاب. طيب، أولو وعالمون عليون. عالمون أيضا ملحق بجمع المذكر السالم. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعالم جمعها عالمون، ونقول هذا ملحق بجمع المذكر السالم في إعرابه. لماذا؟ ليس علما ولا صفة ولا دالا على المفرد، لأن عالم وعالمون معناها واحد، كلها تدل على الجمع، لذلك صارت عالمون ملحقا بجمع مذكر السالم. عليون أيضا، عليون اسم لأعلى الجنة ملحق بجمع مذكر السالم. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ فرفعها بالواو وجرها بالياء. ما الذي اختل فيها من ليست عالما لعاقل، لأنها عالم لمكان وهي الجنة. أرضون شذ أيضا، أرضون جمع أرض، والأرضون ملحق بجمع المذكر السالم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. أراضين بالياء لأنها مشهورة. وما الذي اختل فيها من شروط جمع المذكر السالم؟ ليست علم ولا صفة ولا لمذكر، واختلف أيضا حركاتها مع المفرد. المفرد أرض، وهذه أراضون لا أرضون. نعم، فإذا هي ملحقة بجمع المذكر السالم من عدة أوجه، ولهذا قال شذ لبعده عن القياس فهو شاذ. والسنون وبابه، يعني وكذلك ألحق بجمع المذكر السالم. السنون جمع سنة، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. قال الله تعالى: فلبث في السجن بضع سنين. بضع سنين، فلما كان ملحقا بجمع مذكر السالم جر بالياء. ما الذي اختل فيه من شروطه؟ لا علم ولا صفة ولا لعاقل، ولا وافق المفرد في الحركات، ولا المذكر، فلهذا صار شاذا. وأرضون شد والسنون أي شد وبابه. باب السنين عند النحويين كل ثلاثي حذفت لامه ولم يكسر، كل ثلاثي حذفت شبه عندك بالشرح عوض عنها تاء التنيث ايش كمئة نعم مئين. طيب باب السنون او باب السنين كل ثلاثي يعني كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر اي لم يجمع جمع تكسير، ومثلوا لذلك بمئة قالوا جمعها مئين في النصب والجر ومئون في الرفع، كما انها تجمع ايضا على مئات جمع مؤنث سالما، لكن اذا جمعت جمع مذكر سالما ألحقت به الحاقا ولم تكن منه. والذي فات من الشروط ليست عالما ولا صفه، نعم، وقد تكون المذكر وقد تكون المؤنث، مئة خاص بالمذكر ومئة رجل ومئة امرأة. وهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله جاءت بها اللغة العربية فعاملتها معاملة جمع المذكر السالم. قال ومثل حين قد يرد ذا الباب، مثل حين قد يرد هذا الباب المراد به باب السنين وما ألحق به. قد يرد في اللغة العربية مثل حين، وماذا يكون إذا ورد مثل حين؟ يعرب بالحركات على آخره ويلزم الياء، يلزم الياء كما أن الياء في حين تكون في هذا أيضا، ويعرب بحركات ظاهرة على النون. قال الله تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين، فيعرب سنين مثل حين، فتقول مكثت في هذا البلد سنينا كما تقول مكثت فيه حينا سنينا. طيب ولو أردت أن ألحقه بجمع مذكر السالم لقلت مكثت في هذا البلد سنين. يختلف الإعراب، إذا قلت مكثت في هذا البلد سنين فإن سنين ظرف زمان منصوب على الظرفية بفتحة ظاهرة، ولو قلت سنين لقلت سنين ملحق بجمع المذكر السالم منصوب بالياء نيابة عن الفتحة وعن نصبه، نعم لا نيابة عن الفتحة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومن ذلك قول الشاعر عبد الرحمن، ما هو قول الشاعر؟ دعانية، دعانية من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وشيبننا مردا. طيب لو أتى به على أنه ملحق جمع مذكر سالم لقال فإن سنيه. وليعلم أن بعض الطلبة يقرأ سنيه، وهذا لحن قبيح أن يقول سنيه، بل يقول فإن سنيه أو سنينه، فهي إما أن تعرب كحين بحركات ظاهرة على النون، أو تعرب إعراب جمع المذكر السالم بالياء جرا ونصبا وبالواو رفعا. طيب إذا قلت أتى على هذا البيت سنين عديدة، أتى على هذا البيت سنين عديدة، فاستعملت الآن استعمال إيش؟ استعمال حين، فأقول أتى فعل ماضي وسنين فاعل مرفوع بضمة ظاهرة على آخر. وإذا أردت أن نستعملها استعمال الملحق بجمع المذكر السالم، أقول أتى على هذا البيت سنونا، صح؟ أرفعه بالواو، كما أقول أتى علي مسلمون، فيرفع بالواو نيابة عن الضمة، والنون مفتوحة. نعم. قال ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد، يعني هذا الباب يضطرد أن يكون كحين، فلا يلحقونه بجمع المذكر السالم مطلقا، ويرون أن إلحاقه بجمع المذكر السالم غير صحيح، ولكن هذا ليس خطأ، الصواب أنه ملحق بجمع المذكر السالم على الأفصح. قال الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين، ولم يقل سنين، فالأفصح أن يكون ملحقا بجمع المذكر السالم. نعم. ليس على. نعم. اختلفوا فيها، أقول اختلفوا فيها، ليس متفقين على هذه الشروط. هذه الأمثلة متى سكران؟ لماذا لا أقول سكرانون؟ لا ما سمح، ما هو بشرط السماء، أقول ليس بشرط السماء. لو نقول لا يمكن أن نجمع إلا ما سمع، قياس. نعم. غرق. لا ما تصل، لأن المكث واقع في البلد، ما هو على السنوات. نعم. ها؟ كيف؟ هنا. لا هذه ظرف. نعم. لأن الفعل ليس واقعا عليه، المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. لا وما يعقلها إلا العالمون، هذه ملح، هذه جمع مذكر سالم صحيح. عالم. نفردها عالم. أي في اختلاف؟ نعم. العالمون جمع مذكر سالم، والعالمون بالفتح ملحق بجمع مذكر سالم. لا اليتامى تعطيهم ولا سألوهم. نعم. إذا أتوا، إذا سألوا أعطيهم ما ترى، أعطيهم ما ترى، لكن لو قال هات بعد هات هات هات فقل له هذا الحديث. نعم. نعم. جميش علامة، جمع علامون. نعم. كيف؟ لا لكن فيه من يرى جوازه. وأنا عندي قاعدة أسأل الله لا يؤاخذني بها، أنه إذا اختلف النحاة على قولين أخذنا بالأسهل، وليس هذا من باب التتبع والرخص. نعم. ده القرآن حاف لا شك، أما السنة ففيها خلاف بين العلماء، لأن السنة يرويها الرواة بعد تغير اللسان ودقيق، وأكثر المحدثين على جواز الرواية بالمعنى. نعم، لكن الذي عليه ابن هشام وجماعة من العلماء ومنهم ابن مالك أن الأصل أنها على اللغة العربية، أصلها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك أحيانا يشددونها، مثل يتعاقبون فيكم ملائكة، قالوا إن هذا إنه جاء على لغة إيش؟ أكلوه البراغيث. نعم، على هذه اللغة، وقالوا إن هذه لغة شاذة، حتى أن بعض العلماء زعم أن قوله تعالى فعموا وصموا كثير منهم، ثم عموا وصموا كثير منهم، قال إن كثير فاعل، ولكنه ليس بصحيح، وأن كثير هذه بدل من الواو. نعم. لا، ما أظن أحد ينكرها، ينكر القراءة وهي ثابتة. نعم، لا، هم قد يكون الشاذة بناء على القواعد فقط، القاعدة العامة في اللغة تأتي للقراءة أحيانا مخالفة لها، لكن مع ذلك نقول الشاذ أنت، القرآن ما في شيء شاذ. سبق لنا أن جمع المدرس سالم وما ألحق به يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وأن الملحق به إما أن لا يكون علما لعاقل، أو لا، نقول بعبارة نعم، الملحق به كل ما اختلت فيه الشروط فهو ملحق به، بأن لا يكون علما أو علما لا غير عاقل، أو علما لمؤنث، أو علما مخصوما بالتاء، أو علما مركبا، وما أشبه ذلك. المهم ما اختل فيه شرط من الشروط وعومل معاملته فإنه يقال فيه ملحق بجمع المذكر السالم. ونحن الآن نأخذ مثالا أو أمثلة على ذلك. إذا قلنا يا محمد قام المسلمين، صحح العبارة أو سودها أو خطئها. قام المسلمين، هذا الخطأ، هذا الخطأ ولا الصواب؟ هذا الصواب، هذا الصواب. لماذا؟ قام المسلمين رفع في الواو، لأن جمع المذكر السالم يرفع الواو. طيب، أعرف قام فعل ماضي مبني على الفتح، المسلمين، المسلمين هم المسلمون، مرفوع بالضمة مقدرة، فاعل، المسلمون فاعل مرفوع بالضمة مقدرة. نعم، على ايش؟ المسلمون أي. ثم مقدرة على ايش؟ الواو، الواو. ما نعم ظهورها؟ طيب صالح، أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.